السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوتية العيد جاتني فكرتها للتو، أنا جالس الآن في مطبخ البيت، هذا أول مرة أسجل صوتية في مطبخ البيت. إنهم يسعون لتجريدك من غائيتك وتهجيم إنسانيتك. الإنسان وهب اللغة والوعي والعقل لغاية، هو هنا لغاية، عليك أن تدرس أنا هنا لماذا؟ هل يعقل أنني بكل هذه المواهب لا أختلف عن أي حيوان آخر؟ بل ربما يكون هذا الحيوان أسعد حظا مني، لأنه يعيش حياة أطول مني أو أقل بؤسا مني، فما فائدة كل هذه المواهب؟ أنت إنسان هنا لغاية، غايتك الاتصال بالله تبارك وتعالى خالقك، وأن يظهر فيك كمال الله، وأن تستشعر هذا الكمال وتتصل بهذا الكمال سبحانه وتعالى، بكماله سبحانه وتعالى، من خلال العبودية له سبحانه وتعالى. ما يفعله كل من حولك، السينمائيين، الرياضيين، الوطنيين، السياسيين، الاقتصاديين، الاجتماعيين، كلهم الذي يفعلونه أنهم يحجمون إنسانيتك وينزعون غائيتك. لو نظرت في الوحي ستجد أن كل شيء مرتبط بهذه الغائية. مثلا الوالدان، العلاقة بالوالدين، منظومة الزوجية نفسها ما علاقتها بالغائية؟ أن اشكر لي ولوالديك، لما وبالوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما سر هذا التركيب؟ سره أن الله عز وجل جعل هذه المنظومة وهذه المودة بينك وبين والديك ليقرب لك أمرا، ألا وهو أن سبب وجودك المباشر وهما الوالدان تجد في نفسك محبة فطرية لهما، وتجد من نفسك أنك واثق من محبتهما لك، وحتى لو رأيت منهما قسوة أو غير ذلك تفسره على أنه محبة ولمصلحتك. فإذا كان هذا حال السبب المباشر والداك، البشر اللي مثلك المفتقرين إليك من بعض الوجوه وأنت مفتقر إليهما من بعض الوجوه، هذا يقرب لك ما ينبغي أن تفعله مع سبب وجودك الرئيسي، مع السبب الذي مع الله عز وجل الذي أوجدك دون افتقار إليك أصلا، وبكمال مطلق منه سبحانه وتعالى. لهذا يربط، تأمل الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم، في العادة أنت توصي من على من؟ توصي، أقول أنا أوصيك على فلان، إذن أنا أحنى منك عليه، لهذا أوصيك عليه. فالله عز وجل حين يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أنا أرحم بكم من أولادكم لأني أوجدتكم وأوجدتهم أصلا، وسخرتكم لهم أصلا وسخرتهم لكم. فهذه علاقة مع الوالدين تفهم من خلال الغائية، لكن اليوم كتب التربية غيرها جردت، ولهذا اليوم لما لم يفهم هذا الموضوع كثرت المشاكل بين الأبناء والآباء. طيب قد يقول قائل: يا أخي فكرة الربوبية والألوهية فكرة عظيمة وقوية جدا، رب العالمين ليس مفتقرا لأن يضرب لنا هذا المثال حتى نفهم. لا، ليس مفتقرا سبحانه وتعالى، ولكن من رحمته يقرب الأمور ويصيغها لنا صياغات تزيدها وضوحا مع وضوحها. سبحانه وتعالى وتقدس اسمه.